السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف ومشهور، وقد مر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة 73 أو 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وحديث النهي عن المزابنة جاءت عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاءت عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد خرج الكثير من هذه الأحاديث البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيحين. ولذلك ورد في الصحيحين أو أحدهما حديث النهي عن المزابنة عن العديد من الصحابة، يعني هذا في الصحيحين فقط، فجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وجاء عن أنس بن مالك، وجاء عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. إذا هؤلاء يعني ستة من الصحابة، يعني جاءت أحاديثهم في الصحيحين أو في أحدهما فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة. وجاء في أكثر هذه الأحاديث أو أقول في كل هذه الأحاديث جاء فيها تفسير المزابنة، جاء فيها تفسير المزابنة كما سيأتي في شرح الحديث. والحديث الوحيد في الصحيحين الذي لم تفسر فيه المزابنة هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأما باقي الأحاديث كحديث ابن عمر الذي بين أيدينا وحديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث رافع وسهل، هذه الأحاديث كلها يعني جاء فيها تفسير المزابنة، جاء فيها تفسير المزابنة. وهذا التفسير، هذا التفسير كما قال أهل العلم إما أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا التفسير قد يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الروايات يعني بعض الروايات يعني فيها إشارة إلى هذا الرفع، منها ما جاء مثلا في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ عن ابن عمر، يعني لما فسر المزابنة بما ذكر قال بعد ذلك نهى عن ذلك كله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. إذن هذه الرواية يعني فيها إشارة إلى أن هذا التفسير ليس من الصحابة فحسب، بل له أو بل هو مرفوع، يعني مرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل، وهذا احتمال يرجحه العديد من أهل العلم، أن لا يكون هذا التفسير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام الصحابة، وإنما هو من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة فسروا المزابنة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. ولا شك أن هذا التفسير حتى لو لم يكن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو تفسير معتبر، فهو تفسير معتبر بلا شك، لأنه تفسير من الراوي والصحابي الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الراوي أدرى بما روى، وخاصة إذا كان صحابيا فهو أدرى بما روى. إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعود الآن إلى شرح متن الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. كلمة المزابنة مأخوذة من الزبن، من الزبن بفتح الزاي وإسكان الباء، والزبن في اللغة معناه الدفع، الزبن في اللغة معناه الدفع. طيب قبل أن أكمل الشرح اللغوي، الشرح اللغوي أعود بكم إلى معنى المزابنة ثم نعود إلى الشرح اللغوي. المزابنة في الشرع هي أن تبيع الثمر الذي على النخل بتمر كيلا، بتمر كيلا. يعني واحد مثلا يكون عنده رطب على النخل، يعني عنده نخلات فيها رطب، الرطب هذا مازال ما جناهش، عنده نخلات فيها رطب والرطب على النخل، فقد يباع هذا الرطب، قد يباع هذا الرطب بتمر. كيف يكون هذا البيع؟ يخرصون الرطب الذي في النخل، يخرصونه، والخرص هو التقدير، يعني كاين ناس خبراء يشوف النخلة يقول لك مثلا النخلة هذه تخرج مثلا زوج قناطر تاع تمر، وإحنا خلينا نتكلموا هنا بالآصع لأن التمر في الشرع يباع كيلا، فمثلا يجي خبير يقول مثلا التمر الذي على هذه النخلة يعني يقدر بمئة صاع، يعني فيه تقريبا مئة صاع، يعني مئة صاع تاع تعروطب تعدقله كما يقول تعروطب. فلو باعه شخص لو باع هذا الرطب بتمر سيبيعه بكم يا جماعة؟ مدام هو 100 صاع راح يبيعه 100 صاع من التمر، راح يبيعه 100 صاع من التمر. ولكن هذا البيع يا جماعة منهي عنه، هذا البيع منهي عنه. لماذا يا جماعة؟ لأنه التساوي مجهول. احنا عرفنا في دروس الربا أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي، يعني لازم هذا يساوي هذا. وفي هذه الصورة التمر أو عفوا الرطب الموجود على النخل قدر بالتقريب، يعني هما لما قالوا لنا هو مقدر تقريبا 100 صاع يعني هذا حساب تقريبي ليس دقيق، وبالتالي ممكن يعني تكون 100 ممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر، واضح؟ فيباع هذا الثمر على النخل بتمر معلوم، التمر معلوم بالتحديد 100 صاع، ولكن الثمر الموجود على النخل هذا غير معلوم. إذا البيع هذا رباوي، لأنك يعني تبيع تمرا بثمر لا تعلم تساويهما، إذن فهذا ربا. ثم يعني هذا البيع ما الذي يحدث فيه عادة كما سيأتي في كلام اللغويين والشراح؟ يعني الإنسان يعني كي تبيع هذا البيع في مآل البيع، في مآل البيع لأنه بيع راح يكون بالتقريب، قد يشعر أحدهما بأنه غبن من الطرف الآخر، يعني قدر البائع يعني صاحب النخل يحس أنه اللي عطاله تمرش ولا راه درعه كما يقول. وأحيانا العكس، أحيانا يكون العكس، يعني ممكن المشتري هو يتوسوس يقول لك بالك صاحب البستان راه كل نخلي، إذا واش يحصل؟ فإذا يعني تردد يعني أحد الطرفين فسيحاول كل واحد منهما أن يدفع ماذا؟ هذا البيع وأن يرده. ولهذا المزابنة سميت مزابنة من الدفع، سميت مزابنة من الدفع، لأن المزابنة كما قلنا مأخوذة من الزبن الذي هو ماذا؟ الدفع. يقول ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه غريب الحديث قال سمي مزابنة، يعني هذا البيع لماذا سمي مزابنة؟ قال سمي مزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن، والغبن يعني هو النقص، يعني يعني يحس أحد الأطراف بأنه لم يأخذ حقه كاملا. طيب قال لأن المتبايعين إذا وقف فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضيه فتزابن أي تدافع وتخاصم، أي تدافع وتخاصم. إذن من هنا يعني جاءت يعني تسمية يعني هذا البيع بالمزابنة. إذن فمنهم من قال المزابنة من الزبن الذي هو الدفع. هناك تفسير في اللغة ذكره أيضا بعض أهل اللغة أن المزابنة في اللغة معناها المقامرة والمغامرة، معناها المقامرة والمغامرة، ذلك لأن هذا البيع فيه نوع مغامرة ومقامرة. يعني الناس كي تتبايع هذا البيع فإنها يعني تغامر وتقامر، يعني ممكن يعني هو اللي يكون يعني خرج في الصفقة هذه يعني ربح في هذه الصفقة، وممكن أن يكون هو الخاسر، لأن هذا البيع كما قلنا يعني هو بيع يتم بالخرص يعني بالتقريب وليس بالتحديد، لذلك سمي مزامنة من المقامرة، من المقامرة والمغامرة. طيب، قال ابن حجر أيضا في فتح الباري، قال: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني هذا تفسير آخر للمزابنة. يعني بعضهم قال معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة هو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ولكن جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذا التفسير خطأ من قائله، يعني جزم الحافظ بأنه خطأ وأنه ليس بصحيح. ولهذا فالصحيح والصواب أن المزابنة، يعني بيع المزابنة، يعني سمي بذلك إما من الدفع والخصومة، وإما من ماذا؟ من المقامرة والمغامرة. طيب، ما هي المزابنة؟ المزابنة جاء تفسيرها في الأحاديث كما قلت، يعني أكثر الرواة الذين رووا هذه الأحاديث فسروها. ولهذا في حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي؟ قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. إذن هذا يدخل في المزابنة، يعني شخص يكون عنده حائط، الحائط هنا هو البستان، الحائط هو هنا هو البستان، والبستان هذا هو بستان نخل، يعني بستان تاع نخل، والنخل فيه ماذا يا جماعة؟ فيه الثمار، فيه الرطب، فيه الثمار والرطب. فالمزابنة هو أن تبيع الثمار التي على الشجر بتمر. التمر يا جماعة هو اليابس اللي نشف خلاص، هو التمر الناشف، يسمى في اللغة العربية تمرا. إذا تبيع الرطب اللي ما زال ما نشفش بماذا؟ بالتمر. والتمر سيكون مكيلا، والرطب الذي على الشجر يخرص ماذا؟ خرصا، يخرص ماذا؟ خرصا. إذن فهذا داخل، يعني هذه الصورة داخلة في المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن كان عنده ثمر على النخل فإنه ينهى عن بيعه بتمر كيلا، ينهى عن بيعه بتمر كيلا. طيب، هذه واحدة. الصورة الثانية التي تدخل في المزابنة أيضا، يقول: وإن كان كرما. الكرمة كما سموها احنا، الكرمة هذه هي يعني شجرات على البخسيس كما يقول، ها؟ وإن كان كرما، عفوا، هنا العنب، الكرم هنا هو العنب، المقصود بالكرم هنا هو العنب، أنا رحت للكرم. طيب، وبعد شفت الزبيب، فالكرم هنا هو يعني شجر العنب. والمقصود، المقصود هنا في الصورة الثانية، عفوا، الصورة الثانية أن يكون هناك يعني شخص يعني له بستان فيه شجر عنب، وهذا الشجر فيه العنب المعروف، يعني عنب عادي، عنب طيب عادي، العنب الذي نسميه عنبا جميعا. فماذا يفعل؟ يبيعه ماذا؟ بزبيب، يعني يخرصه، يقول لك هذا الجنان تاع العنب يعني لو كان يجف مثلا شحال راح يخرج لنا زبيب؟ قال مثلا 100 صاع، فيبيعه ب100 صاع زبيب. فهذه الصورة أيضا داخلة في المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، داخلة في المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أيضا، يعني الصورة التي ذكرتها بالخطأ تدخل أيضا في المزابنة، يعني لو كان واحد يكون عنده شجر تاع بخسيس، يسموه احنا كرمات تاع بخسيس، ثم يبيعه ماذا؟ يبيعه بالتين اليابس، يبيعه بتين اليابس، هذه الصورة داخلة في المزابنة. طيب، ولكن شرحنا يعني ما جاء في الحديث، قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. قال وإن كان زرعا، والزرع هنا إما القمح أو الشعير، المراد بالزرع هنا القمح أو الشعير. إذن شخص قد يكون له يعني حقل، قد يكون له حقل يعني فيه ماذا؟ فيه قمح أو شعير في سنابله، يعني لا يزال في سنبله، لا يزال في سنبله، فيبيعه بماذا؟ يبيعه بقمح، يبيعه بقمح كيلا، يعني قمح ديجا يابس منحي، فيبيعه يعني يبيع القمح الذي في السنبل أو الشعير الذي في سنبله، يبيعه بقمح أو شعير. هذه الصورة أيضا تدخل في ماذا؟ تدخل في المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الصور لماذا تدخل في المزابنة يا جماعة؟ لماذا تدخل في المزابنة؟ لأن هذه المذكورات اللي هي التمر والقمح والشعير، هذه المذكورات من الربويات، من الربويات التي إذا بيعت بجنسها فلا بد في هذا البيع من ماذا يا جماعة؟ من التساوي والتماثل والتقابض. ولكن في هذه الصورة المذكورة في الحديث ما عندنا هذا التساوي، أنت تبيع تمر برطب من غير تساوي، أنت تبيع بقمح في سنبله بقمح من غير تساوي، أنت تبيع عنب في شجره بزبيب من غير ماذا؟ من غير تساوي. إذن فيدخل هذا البيع في الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، ولا القمح بالقمح إلا مثلا بمثل، وهكذا. إذن هذا هو سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصور من المزابنة. طيب بهذا يعني نكون قد شرحنا يعني متن الحديث. قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، يعني بقمح وشعير، نهى عن ذلك كله. نذهب الآن إلى المسائل التي يعني تستفاد من هذا الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث النهي عن المزابنة، يعني هذا الحديث وما جاء من أحاديث في هذا الباب، يعني هذه الأحاديث كلها تدل على أن المزابنة منهي عنها. والمزابنة كما قلنا هو بيع الرطب على النخل بتمر كيلا، وبيع العنب في الكرم يعني في شجره بزبيب كيلا، وبيع القمح أو الشعير في سنبله بقمح أو شعير كيلا. إذن هذه صور المزابنة وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ويلحق بها ما أشبهها، يلحق بها ما أشبهها، فيدخل في المزابنة أيضا، يدخل في المزابنة ماذا؟ يعني كما قلنا يعني بيع مثلا التين على الشجر، التين على الشجر بتين جاف، هذا يدخل يعني في المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال اتفق العلماء، إذن هذه مسائل متفق عليها فيها إجماع، قال اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر، قال في غير العرايا، يعني بيع العرايا سيأتي أنه مستثنى من هذا البيع، يعني صورته داخلة في هذا البيع ولكن الشرع استثنى، هذا راح نتكلم عليه في الباب القادم إن شاء الله تعالى. قال في غير العرية وأنه ربا، يعني بيع الرطب بالتمر يقول ربا. قال وأجمع أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمع أيضا على تحريم بيع الحنطة، يعني القمح، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. قال وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل، مأخوذة من الحقل. طيب المسألة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني هذه قاعدة يذكرها العلماء في باب الربا، يعني وهذه القاعدة مأخوذة من مثل هذا الحديث وما شابهه. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. احنا قلنا مثلا لا يجوز أن تبيع صاع من تمر بصاعين، لا يجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين. وهنا نحن نعلم عدم التساوي، نعلم بأنه ما كانش تساوي. هناك صور لا نجزم بعدم التساوي ولكن نجهله، نجهل التساوي. أنا عندي مثلا تمر مكيل، عندي صاع تاع تمر، عندي صاع تاع تمر نبيعه بعرام صغير تاع تمر، وهذا العرام صغير قدر يكون صاع ولكن قدر يكون أقل قدر يكون أكثر، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الصاع من تمر بهذا التمر غير المكيل؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنني ماذا؟ أجهل التساوي. أنا لكي أبيع تمرا بتمر لا بد من التساوي، والتساوي في هذه الصورة مجهول، إذن فيكون منهي عنه أيضا، منهي عنه أيضا. ولهذا العلماء كما قلنا يعني أخذوا هذه القاعدة فقالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني في منع، في باب منع البيوع الربوية. طيب إذا هذه القاعدة تؤخذ من مجموعة حديث منها هذه الأحاديث التي تنهى عن المزابنة، أيضا نستفيد من هذا الحديث يعني فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا، وكنا أشرنا إليها، أن الربويات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام الست، ربويات الست التي نهى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجري فيها الربا، اللي هي الذهب والفضة، هذا في الثمانيات الأثمان، والتمر والقمح والشعير والملح، هذه في المطعومات. طيب هذه في المطعومات، إذن عدنا ست من الرباويات، زوج في جهة الأثمان وأربعة يعني في المطعومات التي تطعم تؤكل. طيب هل هذه يقاس عليها غيرها أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الربويات يقاس عليها ما كان في معناها، يعني إذا لقينا حاجة مثلها فنلحقها بها، نلحقها بها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك حديث ابن عمر، يدل لذلك حديث ابن عمر بدليل أنه ذكر ماذا؟ الزبيب. والزبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الست، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب بالزبيب، قال تمر بالتمر صح، ولكن ما قالش الزبيب بالزبيب. ومع ذلك نجد في حديث ابن عمر بأن الزبيب من الأشياء التي لا يجوز بيعها إلا بالتساوي، فإذا جُهل التساوي فلا يجوز أن تباع، لا يجوز أن تباع بجنسها. إذن فهذه كما قلت يعني فائدة مهمة، يعني تدل فيها أن الربويات يعني النهي فيها معلل، ويقاس عليها ما كان مثلها. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. قد رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. أولا صحابي هذا الحديث هو سعد ابن أبي وقاص، هو سعد ابن أبي وقاص القرشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والعشرة كما تعلمون المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية الستة جمعهم ابن أبي داود في نظمه في الحائية، جمعهم في نظمه حيث قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد ابن زيد وسعد هو ابن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة هو طلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر عامر ابن الجراح أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وعامر فهر ثم القرشي، ثم قال والزبير الممدح وهو زبير بن العوام. إذن هؤلاء الستة هم تتمت العشرة. إذن فسعد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا، وكانت وفاة سعد سنة 55 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، يقول الحافظ رواه الخمسة، الخمسة هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، وأصحاب السنن الأربعة. قال وصححه ابن المديني، وهو علي بن المديني رحمة الله عليه، وما أدرك ما علي، علي بن المديني هذا هو شيخ الإمام البخاري. شتو البخاري، البخاري حاجة كبيرة بزاف، هذا شيخه. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي مع أحد، يعني الإمام البخاري هو يقول هذا لأنه يعرف قدر نفسه، طبعا هذا ما هو شيء زور، هو يعرف يعني قدر نفسه، يقول لك أنا عمري ما شفت روحي صغير أمام إمام من الأئمة اللي كانوا في عصره طبعا الذين عاصرهم، يقول لك أنا اللي نوقف معه نقوم له كما يقولوا بالعامية نقوم له. يقول ما استصغرت نفسي مع أحد، قال إلا مع علي بن المديني. يقول كي يكون مع علي بن المديني وهو شيخه يقول لك نولي نشوف روحي صغير هكذا، وهذا يعني يدل على يعني ما كان عليه علي بن المديني يعني من علم جم في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والعلل وغير ذلك. إذن فهذا الحديث صححه ابن المديني كما قال الحافظ. والترمذي أيضا صححه أيضا الترمذي في سننه لما رواه، وابن حبان أيضا لأنه رواه في صحيحه، والحاكم أيضا في كتابه ماذا المستدرك، في المستدرك. وهذا الحديث خرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ، خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وأظن أن الذين رووه يعني رووه من طريق الإمام مالك. والحديث هذا يرويه الإمام مالك من رواية زيد ابن عياش، من رواية زيد ابن عياش المدني، يعني قال الحافظ في التقريب صدوق، يعني قال الحافظ في التقريب صدوق، ولكن وثقه الإمام الدارقطني رحمه الله. ولذلك فالذي يظهر والله أعلم أن إسناد هذا الحديث صحيح، ليس حسنا فقط بل هو حديث صحيح، ولذلك صححه يعني هؤلاء الأئمة، وخرجه الشيخ الألباني في الإرواء وصححه أيضا، وعليه فهو حديث صحيح. طيب، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، يعني عن شراء الرطب بالتمر. الرطب كما قلنا يعني هي الدقلة اللي مازال ما نشفتش، التي لم تجف بعد، والرطب الرطب الذي لم يجف بعد اللي نسميه احنا الدقلة. سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، والتمر هو الجاف الذي جف ولم يبقى فيه ماء ورطوبة، يعني ما حكم أن نبيع رطبا بتمر ونبيعهما كيلا يا جماعة، كيلا بكيل، نبيعهما كيلا بكيل، يعني إن إذا بعنا صاع من رطب نبيعه بصاع من تمر، يعني هذا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يباع الرطب بالتمر كيلا بكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم قبل أن يجيب، سألهم عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني الرطب كيكون فيه رطوبة، كيكون فيه رطوبة ومازال فيه الماء، الحبة تاعو تكون خشينة، صح ولا لا؟ ولكن إذا جف، إذا جف وش يصرى له يا جماعة؟ سينقص حجمه، سينقص ماذا؟ حجمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، وإحنا طبعا الكيل، عملية الكيل ما تعتمدش على الوزن، تعتمد على الحجم، تعتمد على الحجم. إحنا إذا بعنا تمر بتمر لابد أن يكون كيلا بكيل، يعني حجم هذا كما حجم هذا، الوزن ما يهمش. فالآن راك درت صاع من رطب، درت صاع من رطب وصاع من تمر، ولكن هذا الصاع تاع الرطب قدرت تضربه الشمس منه على ساعة ساعتين ولا نهار نهارين ينقص. يعني انت تشوف الإناء اللي قست به ممكن عمرته لو كانت تولي بعد نهار يومي تلقاه هبط، علاش؟ لأنه فيه رطوبة، فيه ماء، وهذاك الماء يبدأ ينقص، يعني تضربه سخانة ولا يبدأ ينقص، وبالتالي يولي أقل من صاع. كي ينقص وش معناتها؟ إذا بعتها من غير تساوي، التساوي الذي يعني قمت به في أول الأمر مآله إلى أن يقل، إلى أن يقل، ثم تولي بعت من غير تساوي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعم ينقص، مطولش ينقص، ينقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر ولو بالتساوي، حتى لو ساويت بين هذا وهذا، لأن هذا التساوي مآله إلى ماذا يا جماعة؟ إلى عدم التساوي، لأن مآله إلى عدم ماذا؟ التساوي، مآله إلى الربا، مآله ماذا؟ إلى الربا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة يعني بيع الرطب بالتمر، يعني هل يجوز ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولو كان كيلا بكيل، لأن الرطب ينقص، لأن الرطب ينقص، فلا يجوز بيع ماذا؟ الرطب بالتمر. طيب كش واحد عنده تمر وحب الرطب وش يدير يا جماعة؟ يبيعه ويشتري الرطب، يبيعه بالنقود ويشتري ماذا؟ الرطب. إذا الحل الشرعي كائن، ولكن أن تبيع رطبا بتمر لا يجوز، لأن لا يمكن، لا يمكن أن تبيع هذا مع هذا بالتساوي، ما دام أن هذا ينقص. فأكثر العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز. أجازه الحنفية، الحنفية خالفوا في هذه المسألة وأجازوا بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل. وحجة الشافعية طبعا ظاهر النصوص الدالة على جواز بيع التمر بالتمر، قالوا بيع التمر بالتمر مع التساوي يجوز، قالوا لا فرق بين التمر والرطب، وبالتالي يعني أخذوا بظاهر يعني بعض الأحاديث فأجازوا يعني بيع الرطب بالتمر كيلا كيلا بكيل. ولكن طبعا حديث سعد يعني صريح في الباب، حديث سعد بن أبي وقاص رحمه رضي الله عنه صريح في الباب، يدل صراحة على أن الرطب لا يجوز أن يباع بالتمر حتى لو كان كيلا بكيل، لأن الرطب ينقص. وهكذا باقي مسائل المزابنة، هكذا باقي مسائل المزابنة نفس الشيء، لا يجوز بيع العنب بالزبيب كيلا بكيل، لأن العنب يجف وينقص. التين بالتين الجاف لا يجوز، لأن ذاك ينقص، وبالتالي فكل هذه المسائل يعني ينهى عنها حتى لو كانت كيلا بكيل، ماشي غير بالخرص والتقدير، حتى لو كانت كيلا بكيل فإنه يمنع. ماذا يمنع منها؟ لأن هذه الصور تؤول إلى الربا، مآلها ماذا؟ إلى الربا وعدم التساوي. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث الكتاب. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث قال رواه إسحاق، وظاهر أنه إسحاق بن راهوية، إسحاق ابن راهوية الإمام والمحدث المعروف المعلوم، وله مسند، له مسند طبعت منه يعني أجزاء، طبعت منه أجزاء مسند إسحاق بن راهوية. إذن فالظاهر أنه خرج هذا الحديث في مسنده. قال والبزار، رواه البزار أيضا، رواه الحديث رواه أيضا البزار، قال بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. وهذا الحديث خرجه غير واحد من المصنفين أيضا، حتى من المتقدمين كابن أبي شيبة، يعني رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه البغوي في كتابه شرح السنة، ورواه أيضا البيهقي في كتابه السنن الكبرى، ورواه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. إذن رواه العديد من المصنفين. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لماذا؟ لأن مدار أسانيد هذا الحديث على راو اسمه موسى ابن عبيدة الربذي، موسى ابن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وموسى هذا يعني كان رجلا عابدا، كان يعني رجلا عابدا، والظاهر أن كما أشار البزار، نعم البزار أشار إلى ذلك حيث قال: وأحسب أن ما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة، يعني لكثرة يعني انشغاله بالعبادة يعني لم يتفرغ لحفظ الحديث، لأن الحديث يحتاج إلى تفرغ، يعني باش تكون حافظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى وقت إلى تفرغ. وهذا الراوي كان متفرغا أكثر للعبادة، ولذلك يعني كان إذا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه كثيرا، أخطأ فيه كثيرا، ولذلك فهو راوي ضعيف. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث ما داره على هذا الراوي وهو ضعيف، وبالتالي فهو حديث ضعيف. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، نقل عنه ذلك البيهقي، قال: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، يعني يضعفونه. وجاء أيضا عن الإمام أحمد، أنه قال: ليس في هذا حديث يصح، يعني أحاديث يعني النهي عن بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي، يعني لا يصح، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصح. قال: لكن إجماع الناس، على أنه لا يجوز بيع دين بدين، إذا فخلاصة تخريج الحديث أنه حديث ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ. الكالئ هو المؤخر، نهى عن بيع الكالئ أي المؤخر بالكالئ، أي بشيء مؤخر أيضا، صورة ذلك، مثلا زيد، عنده سيارة، جاءه عمر، ليشتري منه هذه السيارة، فاتفق، على البيع، قالوا خلاص نبيع لك، قطعوها كما يقولوا، خلاص، قال شحال السيارة هذه؟ قال ب100 مليون، خلاص قطعوها. ولكن زيد، صاحب السيارة، قالوا السيارة ما نسلمها لكش الآن، لا أسلمك السيارة الآن، أسلمها بعد شهر، إذن هذا بيع لشيء ماذا؟ معجل ولا مؤخر يا جماعة؟ مؤخر، يعني السيارة ما راحش تسلم الآن، تسلم يعني بعد مدة. نفس الشيء عمر المشتري قال له: أنا أيضا يعني المال لا أعطيك إياه الآن، المدارك مش عارف أنا، على 15 يوم، على 20 يوم، على حسب ما يتفق. هذا البيع يا جماعة يجوز ولا ما يجوش؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث طبعا صحيح، ولكن سيأتي أن العلماء أجمعوا على منع هذا البيع. إذن هو بيع لسلعة مؤخرة بنقد مؤخر، يعني لا هذا قبض السلعة، ولا هذا قبض المال، وهذا يحصل كثيرا يا جماعة، يعني كاين ناس، بزاف ناس يتبيعوا هذا البيع، خلاص يقطعوا الهضرة، خلاص شريت عليك هذاك الشيء، وهذا ما مد لا دراهم ولا فرمد سلعته. ولهذا يعني مثل هذه البيوع يعني خطأ، يعني قادرين ماذا؟ يتفاهموا، يتكلموا مبدئيا، بصح نهار يقطعوا، البيع لازم واحد فيهم يسلم. إذا أنا بعت لك مثلا سيارة ولا بعت لك ترى، ما دام ما سلمتليش دراهم ما كانش عقد بيناتنا، ما كانش عقد، قادر نبدلك كما يقولوا، يجوز، صراحة، لأن البيع لابد أن يقبض فيه أحد الطرفين، إذا ما قبض حتى واحد لا بيع بينهما، لا بيع بينهم. واضح يا جماعة؟ إذا قادرين نتفاهموا مفاهمة مبدئية، ولكن العقد ينعقد عندما ماذا؟ عندما إما أنت تقبض المال ولا أنا نقبض السلعة. فإذا أنا قبضت السلعة أو أنت قبضت المال، هنا ماذا؟ يعني تم البيع. وأما تبايعنا غير بالهدرة، لا سلعة ولا مال، فهذا هو الذي نهي عنه، بيع مؤخر بمؤخر، بيع مؤخر بمؤخر. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث أيضا كما جاء في متن الحديث من الرواة من حمله على بيع الدين بالدين، على بيع يعني دين في الذمة بدين آخر. وهذا يعني سنتكلم عنه إن شاء الله في مسائل الحديث، هنتكلم عليه في مسائل الحديث. طيب، إذن هذا هو معنى الحديث في الجملة، هذا هو معنى الحديث في الجملة. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث فيه فيه النهي، فيه النهي عن بيع المؤخر بالمؤخر، أو عن بيع الدين بالدين. فيه النهي عن بيع المؤخر بالمؤخر، أو بيع الدين بالدين. الحديث ضعيف، صح ضعيف، ولكن هذا النهي أجمع عليه العلماء، يعني أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يباع مؤخر بمؤخر أو يباع دين بدين، هذا إجماع. ولذلك مر معنا كلام الإمام أحمد، وأظن هو أقدم من نقل عنه الإجماع، الإمام أحمد ماذا قال؟ قال ليس في هذا حديث يصح، قال لكن إجماع الناس، لكن إجماع الناس أي إجماع العلماء على أنه لا يجوز بيع دين بدين، لا يجوز بيع دين بدين. ممن نقل أيضا يعني هذا الإجماع ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا الإجماع كما قلت نقله الكثير من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين نقل اتفاق العلماء على منع بيع المؤجل المؤخر بالمؤخر، نقل اتفاق العلماء. المهم يعني هذه المسألة كما قلت يعني ليس فيها يعني نص صحيح، فالحديث ضعيف كما هو بين أيدينا، ولكن إجماع العلماء على ذلك. طيب، ولكن بيع مؤخر بمؤخر أو بيع دين بدين أو بيع الديون عموما يعني فيها صور كثيرة، فيها صور كثيرة، وصور صراحة يعني يعني لما تخوض في تفاصيلها تصاب بالدوار في رأسك. ولكن يعني أحاول إن شاء الله تعالى يعني أن أذكر لكم يعني أهم تلك الصور باختصار، أحاول أن أذكر لكم أهم تلك الصور باختصار. نذكر أولا الصورة الممنوعة بإجماع العلماء، الصورة الممنوعة بإجماع العلماء، وهو أن تبيع شيئا مؤخر بشيء مؤخر، كالمثال الذي ذكرته آنفا. أن تبيع شيئا مؤخر يعني أبيعك سيارة ولكن لا أسلمك إياها الآن بنقد، بمال لا تسلمني إياها الآن، هذه صورة منهي عنها بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء أن هذه صورة منهي عنها، أن هذه صورة منهي عنها. طيب، علاش هذه الصورة منهي عنها يا جماعة؟ علاش؟ لماذا؟ خليوني نقدم بمقدمة لنصل إلى نتيجة معينة. ديننا وشرعنا الحنيف ينهى المسلم أن يتحمل ديونا لغير الضرورة أو لغير الحاجة الماسة. يعني ماشي مليح الإنسان يتحمل الديون ماشي مليح يا جماعة. ولذلك يعني تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الشهيد يغفر له كل شيء إلا واش يا جماعة؟ إلا الدين. تصوروا سبحان الله الشهادة التي يبذل فيها الإنسان بأعز ما يملك وهي نفسه، يعني يضحي بنفسه في سبيل الله. يعني هذا الشهيد إذا كان دار يعني ذنوب معاصي هذه الشهادة قادرة أنها تطيح كامل الذنوب هذه، معاصي هذه كامل تمحيها. صح كاين حاجة واحدة حتى الشهادة ما تمحيهاش، يعني الثقل تاعو ما تمحيهاش، هو ماذا يا جماعة؟ الدين لا يسقط عن الشهيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تصوروا تاني كان إذا أتي بشخص عليه دين لا يصلي عليه، قلهم صلوا على صاحبكم، يصليش النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمش. إذا جابوا له شخص عليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه، لا يصلي عليه، قال لا يجوز أن تصلي عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي عليه، لتعلموا يعني خطورة يعني تحمل الديون. ولذلك مرة جاء بميت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل عليه دين؟ قالوا يا رسول الله دينار أو دينارين، هذا ما كان عليه دينار ولا دينارين، دين هذا ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام كية أو كيتان. يعني هذا اللي مات وخلى دين تاع دينار راه خلى كية تاع عذاب. ولهذا مرة جاء أيضا برجل عليه دين فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله يعني صلي عليه وأنا أتحمل دينه. قالوا خلاص صلي عليه، أنا أنضمن في الدين تعالى خلص. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتلقى بالشخص هذاك يقول له سلكت عليه الدين ولا مازال حتى تلقى به. قالوا خلاص يا رسول الله سلكت عليه الدين خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن باردت جلدته، ثم كان في قبره يعني كأنه كان في عذاب في سخانة في حرارة. قالوا هذا وين برد؟ يعني كي خلصت عليه الآن باردت ماذا؟ جلدته. إذن فالحاصل أن شريعتنا لا تحبذ أن تكون ذمة المسلم متعلقة ماذا؟ بديون، صح ولا لا؟ الآن في هذا البيع، بيع المؤجل بالمؤجل، هو شغل للذمام بالديون من غير فائدة، شغل للذمام بالديون من غير فائدة. دوك أنت كي تقول لي أنا بعت لك كروسة نمدها لك بعد شهر، إذن هذه الكروسة راهي ولات في ذمتك أنت أيها صاحب السيارة، ولات في ذمتك سيارة، هذه السيارة عبارة عن شيء في الذمة، شغل دين لازم نمده لك بعد شهر، صح ولا لا؟ وأنا لما أقول لك اشتريت هذه السيارة بمبلغ من المال أسلمك إياه بعد أسبوعين بعد 20 يوم، وش يولي المبلغ هذا؟ دين عليا. إذا دخلنا في بيع شغل عمرنا الذمم تاعنا بالديون، أنت مديان بسيارة وأنا مديان 100 مليون من غير يعني من غير ضرورة. طيب أنت ما راكش مستعد باش تمد السيارة تاعك وأنا مانيش مستعد باش نمد المال تاعي، إذا ما نتبيعوش الآن وخلاص، خلي أنت كي تكون واجد وأنا كي نكون واجد نتبيعو. واضح؟ إذا هذا البيع يعني فيه شغل للذمام بالديون من غير يعني فائدة أو من غير ضرورة. ولهذا نهي ماذا؟ نهي عن هذا البيع. ثم مثل هذه البيوع قد تفضي أيضا إلى النزاع، قد تفضي إلى النزاع والخصوم. علاش؟ خطر كي تبايعوا قال مثلا بعت لي سيارة بمئة مليون تمدها لي بعد شهر، معليش مد لي سيارة أنت بعد شهر، ولكن هاك المئة مليون تاعك شدهم، خلاص شد المئة مليون تاعك. البائع أمسك الثمن، أمسك الثمن وتفارقوا. يقدر البائع يدور يا جماعة؟ ما يقدرش يدور، خاصة غدو تجيب له شهود باللي باع لك، يعني حتى من الناحية القانونية ما يقدرش يدور. بصح لو كان تبيعوا غير بالكلمة، سيارة تبيع لي سيارة، خلاص بعد شهر وأنا المال بعد 20 يوم، يعني أي واحد فيهم بمجرد يندم شوية هكذا قادر يدور، صح ولا لا؟ يدور يقول لك أنا ما شديت والو، أنا تعبالي راك تتمسخر، بالك خفت راك تمسخر بيا إلى آخره، صح ولا لا؟ إذا مثل هذه البيوع أيضا بالإضافة إلى أنها يعني تؤدي إلى شغل الذمم يعني من غير ضرورة، قد تؤدي أيضا إلى الخصومة والتنازع وغير ذلك، ولهذا يعني نهي ماذا؟ نهي عن هذه الصورة باتفاق العلماء. طيب أنا كنت ناوي يا جماعة أن نكمل يعني باقي الصور، ولكن ظهر ما راحش يكفينا الحال، خطر أنا عندي شحال، عندي ست صور وما راحش يكفيني الحال باش نكمل. ومع الأسف يعني هذا المجلس راح يكون آخر مجلس قبل رمضان، لأنه في رمضان راح نتوقفوا، في رمضان راح نتوقفوا عن هذا الدرس على أن نعود إليه إن شاء الله تعالى بعد رمضان مباشرة، ولذلك يعني نكتفي بهذا القدر، وأعلن يعني بهذه المناسبة بأن هذا الدرس يعني هو آخر درس يعني في هذه الفترة، يعني سنتوقف يعني في فترة رمضان في شهر رمضان على أن نعود إلى درس البلوغ بعد رمضان مباشرة إن شاء الله تعالى، وسنعلن ذلك على صفحاتنا الرسمية. وأنبه إخواني أيضا بأننا الأسبوع القادم يعني يوم السبت، ماشي هذا تعهدوا، يعني الأسبوع القادم يعني راح يكون عندنا افتتاح يعني للجمعية يعني بصفة رسمية، يعني راح نعرضه يعني بعض المشايخ، فمن أراد منكم الحضور فأهلا ومرحبا به. يعني يوم السبت القادم يعني راح يكون في حدود الساعة 11 ضحى يعني صباح، يعني يوم السبت القادم، ليس يعني السبت هذا، يعني السبت الآخر راح يكون موافق من تاريخ 18 مارس، يعني على الساعة 11 يعني بهذا القاعة سيكون هناك يعني اجتماع يعني بمناسبة يعني الافتتاح الرسمي لهذه الجمعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.